الله بعض الشهور على بعض، فقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وشهر رمضان هو خير الشهور. قال الإمام ابن كثير: امتدح الله عز وجل شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختصه بنزول القرآن فيه، بل في أخص أيامه وأشرف لياليه، فقال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. فشهر رمضان فضائله متعددة، فهو شهر الصيام وشهر القرآن وشهر الجود والبر والصدقة والإحسان وشهر استجابة الدعاء وشهر القيام، شهر فضائله متعددة. لكن دعونا اليوم لنقف مع شهر القرآن الذي يعلم الأمة البر والإحسان. امتدح الله شهر الصيام كما قال الإمام ابن كثير بأن اختصه بنزول القرآن فيه، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وشهر رمضان ليس زمانا لنزول القرآن فحسب، بل هو زمان لنزول الكتب السماوية كلها. ففي صحيح الجامع عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة 6 مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل 13 مضت من رمضان، وأنزل الزبور 18 خلت من رمضان، وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. فشهر رمضان ليس زمانا لنزول القرآن فحسب، بل هو زمان لنزول الكتب السماوية كلها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن الكريم هو الذي أنشأ أمتنا من العدم، أخرجها من الظلمات إلى النور، مكن لها في الأرض، بدلها من بعد خوفها أمنا. وأمتنا بغير القرآن والسنة ليست بأمة، ولن يكون لها موضع في الأرض ولا ذكر في السماء، ولن يكون لها موضع في الأرض ولا ذكر في السماء. قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فشرف الأمة وعزها وفخرها انتسابها إلى كتاب رب العالمين. الله عز وجل سمى القرآن نورا، قال تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، فلا تضيء القلوب ولا تشرق إلا بالقرآن الكريم. أمتنا بغير القرآن أمة تائهة حائرة تتخبط في الظلمات، إلا إذا اهتدت واستضاءت بنور القرآن الكريم الذي جعله الله نورا. سمى الله عز وجل القرآن روحا، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. بل سمى الله عز وجل الملك الموكل بنزول الوحي على الأنبياء روحا، فقال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فأمتنا بغير القرآن أمة لا روح فيها ولا حياة لها، أمة ميت. نعم أيها الإخوة، فما أحوج أمتنا إلى أن تهتدي بهدي القرآن العظيم. القرآن القرآن شفاء، شفاء لما في الصدور، لما يعتري الصدور من حقد، من حقد وحسد وغل وكراهية وبغضاء ووسوسة للشيطان. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ليس شفاء لما في الصدور فحسب، بل هو شفاء لما يعتري المجتمع من علل تهدد أمنه واستقراره وتهدد ترابطه. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إن سعادة أمتنا في الدنيا وفوزها ونجاتها في الآخرة مرتهن ومرتبط باستقامتها على كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن البيت الذي يتلى فيه كتاب الله عز وجل يتسع بأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتخرج منه الشياطين، أما البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن فيضيق بأهله ويقل خيره وتحضره الشياطين وتخرج منه الملائكة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن البيت الذي يتلى فيه كتاب الله عز وجل يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض، كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. فاقرأوا القرآن، اعكفوا على قراءته، فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بل إنه في اليوم الذي يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يأتي القرآن شفيعا لك يوم القيامة. فالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. القرآن يا أمة القرآن في شهر القرآن. القرآن صنع به النبي صلى الله عليه وسلم جيلا ما عرفت له البشرية شبيها ولا نظيرا. نعم، بالقرآن بنى النبي صلى الله عليه وسلم عالما جديدا، عالما نظيف المشاعر، نقي الضمائر، مكفول الحرمات، مصون الحضرة والغيبة، لا يؤخذ فيه أحد بظنة، ولا تتبع فيه العورات، ولا يتعرض فيه أمن الناس وكرامتهم وحرياتهم لأدنى مساس. هذا يوم صنع النبي صلى الله عليه وسلم من كل واحد من أصحابه قرآنا حيا يمشي على الأرض وسنة تتحرك في دروب الحياة. يوم طبع من نسخ المصحف مئات بل ألوفا، لكن كيف يطبعها عليه الصلاة والسلام؟ كيف طبع نسخا ألوفا من نسخ المصحف؟ إنه لم يطبعها بالمداد على صحائف الورق، لا، إنما طبعها بالنور على صحائف القلوب وأطلقها تعامل الناس. فكان أبو بكر قرآنا يمشي، وعمر قرآنا يمشي، وكل واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي على الأرض وسنة تتحرك في دروب الحياة. يوم صنع من كل واحد من أصحابه نموذجا للإسلام يراه الناس، فيرون الإسلام لا يرونه شعارات، إنما يرونه أخلاقا وسلوكا وعملا. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الهيئة، وهذا هو الذي جعلهم يتحركون في المشارق والمغارب. القرآن وحده لن يقدم للمشكلة حلا إلا إذا نقلناه من سطور المصحف إلى صدورنا، ونقلناه من صدورنا إلى واقع حياتنا، هذا هو القرآن. إن المبادئ وحدها لن تعيش، المبادئ وحدها لن تعيش إلا إذا تمثلها رجال يتحركون على الأرض ويسيرون في الحياة. لا نريد أن نتكلم عن الصدق ولا عن الوفاء ولا عن الحياء والأمانة ولا عن كل هذا، إنما نريد أن نعيش به، أن نترجمه، أن نعيشه سلوكا في واقع حياتنا. هذا هو الذي سوف يخرج الأمة من أزمتها ويجعلها كما أراد الله لها، خير أمة أخرجت للناس. ولذا كان هدف النبي عليه الصلاة والسلام أن يبني بالقرآن رجالا، لا أن يلقي مواعظ، أن يصوغ ضمائر، لا أن يدبج خطبا، أن يبني أمة، لا أن يقيم فلسفة. كان هدفه عليه الصلاة والسلام صناعة الرجال، صياغة الضمائر، بناء الأمة، ونجح في هذا عليه الصلاة والسلام، نجح في هذا صلى الله عليه وسلم، فصنع بالإسلام رجالا ما عرفت الدنيا أنبل منهم وأكرم، ولا أجل وأعظم، ولا أرأف وأرحم، ولا أرقى وأعلم من أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. خرجوا من جزيرة العرب وفي أيديهم كتاب الله عز وجل، يتحركون به، يفتحون البلاد بأخلاقهم وسلوكهم. حدث التاريخ أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، أمين الأمة وفاتح بلاد الشام، لما دخل مدينة حمص وأخذ الجزية من أهلها، بدا له بعد أيام أن ينسحب ويترك مدينة حمص ويغادرها، فما كان منه وبيده الأمر إلا أن جمع أهل حمص ورد المال إليهم، رد المال الذي أخذه منهم إليهم. فتعجب الناس، تعجب أهل حمص، فما هكذا تعودوا أن الحكام يأخذون ولا يردون، يغصبون ولا يعدلون، أما اليوم فهم أمام نموذج عجيب، يأخذ منهم بالأمس دراهم معدودة ثم يجمعهم ويردها إليهم اليوم، لما يا أبا عبيدة؟ قال: لقد كان لنا الحق في هذا المال حين كنا في أرضكم حتى ندافع عنكم، أما وقد عجزنا عن الدفاع عنكم لأننا سوف نترككم، فلا حق لنا في هذا المال. حياك الله يا أبا عبيدة، وحيا الله دينا أنجبك، وحيا الله نبيا علمك صلى الله عليه وسلم. اجتمع أهل حمص وقالوا: لا، سنقاتل الرومان معكم، فوالله ما وجدنا عدلا خيرا من هذا. نحن بالإسلام كنا خير معشر، وحكمنا باسمه كسرى وقيصر، وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر، ذلكم تاريخنا يا مسلمون، فاسألوا إن كنتم لا تعلمون. الذي نريده في شهر الصيام، في شهر القرآن، لا أن يسأل كل واحد منا الآخر: أين وصلت في قراءة القرآن؟ من يقول: أنا أمشي يوما بيوم، أقرأ جزء اليوم، ومنا من يقول: أنا تأخرت لأسباب، ومنا من يقول: أنا تقدمت. ليس هذا هو السؤال الذي يطرح، ليس السؤال الذي نطرحه على بعضنا أين وصلنا في قراءة القرآن، ولكن السؤال: أين وصل القرآن في قلوبنا ونحن في شهر رمضان؟ هذا هو أين وصل فينا القرآن؟ ما الذي غيره فينا صوم 16 يوما؟ ما البصمة التي تركها قيام 16 ليلة؟ هذا هو الأثر الباقي، البصمة التي تنطبع في القلوب وتظهر على الأخلاق والسلوك في حسن المعاملة والمعاشرة وحب الخير للغير. أيها الإخوة، كيف نتعامل مع القرآن؟ كيف نتعامل؟ أول واجب هو أن نقرأه. مشهد رائع أن تجد في شهر رمضان القرآن، المصاحف في أيدي الناس جميعا، في وسائل المواصلات وفي مكاتب العمل وفي المساجد بين الصلوات، الكل يقرأ القرآن، كبارا وصغارا، رجالا ونساء. هذا مشهد رائع، نعم رائع. يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وكان الصحابة ينكبون على كتاب الله في شهر رمضان، فكان قتادة رضي الله عنه يختم القرآن في كل 7 ليال. ليس هذا في شهر رمضان، القرآن يقرأ طوال العام أيها الإخوة، القرآن لا يقرأ في رمضان فحسب. كان ورده من القرآن طوال السنة إنه بيختم القرآن في كل 7 ليال، فإذا دخل رمضان بيختم في كل 3 ليال، فإذا دخل العشر الأواخر يختم في كل ليلة مرة. وقال الربيع بن سليمان، أثر عن الشافعي أنه ختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة. 60 مرة يعني أنه يختم القرآن في اليوم 2 مرات. وأثر عن أبي حنيفة نحو ذلك، فظن خيرا ولا تسأل عن السبب، أولئك بارك الله لهم في أعمارهم وفي أوقاتهم. وكان مالك إمام دار الهجرة إذا دخل رمضان أغلق كتب الحديث ويقول إنما رمضان للقرآن والصيام والقيام. هذا أن نقرأ القرآن مشهد رائع، أن احنا نقرأ ونكثر من القراءة ونختم القرآن في شهر رمضان مرات ومرات ومرات. لكن هل هذا هو المراد فحسب؟ هل يقف القرآن في أمة القرآن عند هذا الحد؟ لا. الواجب الثاني هو أن نتدبر آيات القرآن ونتأثر به. قال تعالى ليدبروا آياته، لا ليقرأوا، لا ليقرأوا بألسنتهم فحسب، لا، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، لتتأثر به القلوب، ليجلي صدأ الصدأ عن القلوب. أما قال عليه الصلاة والسلام إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، قيل وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال قراءة القرآن وذكر الموت، فكيف يجلي القرآن صدأ القلوب؟ ذلك حين تقرأ القرآن بلسانك مع حضور قلبك وتفكر عقلك، هذا هو. لن يحدث تدبر ولا تأثر ولا إزالة صدأ إلا بهذه المعاني. عمر رضي الله عنه بينما يعس ليلا إذ رجد رجلا قائما يقرأ القرآن، فقرأ قول الله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، فوقع عمر مغشيا عليه، فعاد زاره الناس شهرا لا يدرون ما سبب مرضه. سبب مرضه أن الآية وقعت في قلبه فأقعدته، ما استطاع أن يتحمل وقعها. أحد السلف الصالح قام ليلة يصلي، فقام الليلة كلها بآية واحدة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، واجتمع أهل بيته من ورائه ينوحون ويبكون. هذا هو، لا يقرأ القرآن بلسانه. أسيد بن حضير يقرأ فتتنزل الملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو بقيت تقرأ لأصبحت يراها الناس، الناس ترى الملائكة. هل تتنزل الملائكة لرجل يقرأ القرآن بلسانه؟ لا، يقرأه بلسانه مع حضور قلبه. هذا هو. يبقى نقرأ القرآن ونكثر. الأمر الثاني أن نتأثر، نتدبر، يلامس القرآن قلوبنا. أعزكم الله، صنفر الحدادي والحديد، الحديد صدأ، هل إذا على الهوى كده صنفر الحدادي لم تلامس الحديد وتحتك به هل ستزيل صدأه؟ أبدا، لابد من الملامسة، لابد من الاحتكاك. القرآن كذلك إذا قرأته بلسانك ولن يمر على قلبك الصدأ. هنا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر، قال إن القلوب لتصدأ، مش الألسنة، إن القلوب، والقلوب لن يزيل صدأها إلا بالملامسة والاحتكاك. هذا هو. إذن القراءة تأثر والتدبر. الأمر الثالث وهو الذي صنع الجيل الأول هو أن نتغير بالقرآن، هو أن نعمل بالقرآن، أن يكون القرآن نبراسا لنا في حياتنا. لا نريد أن نزين جدران حوائطنا بآيات القرآن، إنما نريد أن نزين حياتنا، أن نزين حياتنا بالعمل بالقرآن. القرآن الذي كان في عصر النبي هو هو، هل تغير منه حرف؟ لا، هو هو كما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وسنة النبي مجموعة بين أيدينا. إذن النبع لم يتغير، القرآن والسنة. فما المعنى أن يكون الجيل الأول والتي تلته مباشرة على ما رأينا والأجيال على ما ترى؟ لم يتغير شيء من القرآن، لم يغب إلا شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن شخص النبي عليه الصلاة والسلام ليس ضمانا، وجوده بشخصه في حياة ليس ضمانا للأمة إلى نهاية عهدها، لأن الله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وللأولين والآخرين، فلو كان بقاؤه ضروريا لعاش إلى أبد الدهر عليه الصلاة والسلام. إذن هناك سبب، هناك سر، هناك سؤال، الإجابة هي كيف كانوا يتعاملون مع القرآن وكيف نتعامل معه. هل كانوا يتعاملون مع القرآن على أنه كتاب يستكثرون به من الثقافة والاطلاع والتذوق والمتاع؟ لا، كانوا يتعاملون مع القرآن على أن فيه كلام الله، أوامره ونواهيه. بمجرد أن يصل الأمر إليك من الآمر تقول سمعنا وأطعنا. ولذلك سيدنا عمر يحفظ البقرة في 10 سنوات. الأطفال الصغار ممكن يحفظوا البقرة في سنة واحدة. هل هناك أحد أزكى من عمر رضي الله عنه؟ حاشا وكلا، وإنما كانوا يأخذون 10 آيات فلا يتجاوزونها حتى يعملون بها. هذا هو، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملون بها. سيدة عائشة كما روى أبو داود في سننه تقول إن لنساء قريش فضلا، ولكني والله ما رأيت خيرا من نساء الأنصار، ولا أشد تصديقا لكتاب الله منهن، ولا إيمانا بالتنزيل منهن، لما نزل قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن انقلب الرجال إلى النساء في البيوت فقرأنا عليهن الآيات، قالوا فما بقيت امرأة إلا قامت إلى مرطها فاعتجرت به وغطت رأسها. ترجمة فورية، ترجمة، مجرد أن وصل الأمر ترجم فوري على طول، ينقل الكلام من السطور إلى الصدور ومن الصدور إلى واقع الحياة. لما نزل قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، كلمة واحدة. الصحابة حتى هذه اللحظة لم يكن نزل أمر صريح، وفي صحابة بتشرب الخمر وجاءتهم الآية وفي أيديهم كؤوس الخمر، لشرب نصف الكأس ويبقى النصف الآخر، فلما وصل فاجتنبوه ألقى الكأس من رأس من يده، حتى يقول أشرب هذا الكأس وأتبين وأتحقق وأرى هل في أمر ولا ما فيش. لا، تحويل القبلة، الصحابة استداروا وهم يصلون، استداروا وهم يصلون. إذن أيها الإخوة، هذا هو القرآن، نقرأه، نكثر قراءته، نتأثر به، نتدبر آياته، نتغير به في واقع حياتنا، نريد أن نطبق قول الله تعالى جميعا. هل ينفعنا أن احنا بنحفظ القرآن ونقرأه؟ هل ينفعني أن أقرأ قول الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وأنا أطلق لبصر العنان؟ الآية دي هتكون حجة على لي ولا علي؟ هل ستكون هذه الآية حجة لي أم حجة علي؟ التاجر أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الرجل الذي منع إرث أخواته أو أكل مال اليتامى ظلما، هل ينفع أن ختم القرآن في شهر رمضان 10 مرات وقرأ قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا؟ هل سيأتي أمامه يقول يا ربي أنا أحفظ الآية وقرأتها 100,000 مرة في الدنيا؟ ستكون وبالا عليه، الآية نفسها ستكون حجة عليه ووبالا عليه، لأنه قرأها وحفظها لكنه لم يعمل بها في حياته. إذن أيها الإخوة، هذا هو القرآن في شهر القرآن. يا أمة القرآن، لا يسأل بعضكم بعضا أين وصلت في قراءة القرآن، ولكن أين وصل القرآن في قلبك. لا أطيل عليكم، فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت فكما تدين وتدان. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. أيها الإخوة، ونحن في شهر رمضان، شهر تغيير الأنفس، ما أحوجنا أن ننتقل من ميدان القول إلى ميدان الفعل والسلوك. ما أحوجنا أن ننتقل من ميدان القول إلى ميدان الفعل والسلوك. ما نريده أن تتحول آيات القرآن إلى مسالك وأخلاق في حياتنا جميعا. وهذه حكمة العبادات كلها، جوهر العبادات كلها، من صلاة وزكاة وصيام وحج وصدقة، كل ما نقوم به ينبغي أن يترك في حياتك أثرين، وإلا إذا لم يترك هذين الأثرين صارت العبادة بمجملها شكلا بلا مضمون، مظهرا بلا جوهر، جسدا بلا روح. لكن الروح الذي ينبغي أن تبقى والأثر أثر في الباطن، وهو التقوى. قال الله عز وجل في شأن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي الأثر الذي الباطن الذي ينبغي أن يبقى، وهو حسن صلتك بالله عز وجل، أن يراك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. هذه هي التقوى. إذا أرادك الله في مكان فكن فيه، وإذا أراد أن يفتقدك من مكان فلا تكن فيه. قيل سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى ما هي، فقال للسائل: أما سرت في طريق فيه شوك؟ قال: أجل. قال: فماذا كنت تصنع؟ قال: كنت أتقي الشوك وأتخطاه وأتحاشاه. قال: فكذلك التقوى، فلقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فما أحوجنا إلى هذا المعنى. يبقى الأثر اللي في الباطن هو التقوى، وأثر الظاهر هو حسن الخلق. حسن الخلق أيها الإخوة، هذا هو الأثر الظاهر الذي يراه الناس، والناس لن ينتفعوا بعبادتك، صلاتك، قيام، كل هذا لك، لكن الناس سوف تنتفع منك بأثر هذه العبادة وهو حسن الخلق. قالها صريحة عليه الصلاة والسلام: الدين المعاملة. الدين العبادة، المعاملة هي أثر العبادة. الأثر أثر العبادة هذا هو المعاملة. إذن العبادة أنتجت في حياتك خلقا طيبا، ولذا فالتقوى وحسن الخلق يرتبطان. كان أشد الناس تقى عليه الصلاة والسلام، فقال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ووصفه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى التقوى وهو على خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. لا حتى لا أطيل عليكم، إذن ونحن في شهر الصيام والقرآن والقيام والصدقة والبر والإحسان، كل هذه المعاني العبادات التي لا تجتمع في مثل هذا في مثل هذه الأيام، ينبغي أن نتخلق بأخلاقها. فالقرآن ينبغي أن نتخلق بأخلاق القرآن كما كان عليه الصلاة والسلام، كان قرآنا حيا يمشي على الأرض. أخلاقه قرآن في كل شيء، في عبادته، في سلمه، في حربه، في صحته، في مرضه، في سفره، في خلوته، في جلوته، في مظاهر حياته كلها عليه الصلاة والسلام. روى مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال سائل لها: يا أمنا، كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقالت له: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فكان خلقه القرآن. فكان خلقه القرآن. لا نريد إن احنا نختم القرآن عشرات المرات، لا، نريد أن نتخلق بأخلاق القرآن الكريم، أن نزين حياتنا بالعمل بكتاب الله. والأمة لن تجد مخرجا من أزماتها التي هي فيها إلا إذا سارت على هذا، إلا إذا سارت على هذا. حفظ الأمة للقرآن ليس بطبع ملايين من نسخ المصحف فاخرة الطباعة، هذا لن يعد أن يكون حبرا على ورق. وحفظ الأمة للقرآن ليس بطبع ملايين من الاسطوانات بالأصوات الحسنة، كل هذا رائع، طباعة المصاحف الفاخرة رائع، وتسجيل القرآن بالأصوات الحسنة رائع، لكن الحقيقة الغائبة، لكن الحقيقة الغائبة هي أن حفظ الأمة للقرآن بحفظ أمة تعمل به وتعمل له وتقيمه على ظهر الأرض وتنشره في العالمين، تنشره في العالمين أخلاقا وسلوكا وعملا، تنشره في الأولين والآخرين أخلاقا وسلوكا وعملا. هذا هو القرآن، أن تتحول آيات القرآن إلى مسالك وأخلاق في حياتنا أيها الإخوة. ما أحوجنا أن نتعرف على هذه المعاني، معاني الصيام والقيام والعبادة، عشان تتحول العبادة من عادة إلى عبادة. لا نريد أن كل العبادات اللي نقوم بها في شهر رمضان، بنصوم بالنهار 17 ساعة ثم نصلي التراويح بناخد ساعتين، والناس اللي بتصلي التهجد دلوقتي بتاخد لها ساعتين يعني تقريبا، والباقي إذا كنت بتروح شغلك وكذا وكذا، فأنت في عبادة على مدار 24 ساعة. فهل يتصور أن العبادة دي كلها تكون تجري مجرى العادة، أن أنت بتيجي تصلي عشان الناس بنصلي وما يصحش عود في البيت، أو بنصوم لأن الناس بتصوم، أو فين البصمة يا سادة؟ البصمة، الأثر يا سادة، حسن الخلق، حسن المعاملة. التقوى هي حسن صلتك بالله، والبر هو حسن صلتك بالناس. البر حسن الخلق. أبني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. وجه طليق، فما رؤي إلا متبسما عليه الصلاة والسلام، ولسان لين، هذا هو الذي يصنع الإنسان المؤمن الذي يحيي الأرض الموات ويخضر الحياة اليابسة ويجعل راية الإسلام مرفوعة في الجمعة ساعة إجابة. فنسأل الله تعالى أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين